لما أتوقعه من تمام النصاب؟ هل يجزئه؟ لا لا، فهذا هو الفرق. نعم. الإحسان باللفظ الوارد أفضل. نعم. لا غيره. وقد جاء شيخ حديث أن الصحابة يستعيدون كذلك أكار النوم. نعم. بأن الصحابة يعني ينكرون أو على من لم يجد لفظ غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول، إيه. أفهمتم سؤاله؟ في حديث البراء بن عازب أن الرسول علمه ما يقول عند نومه، فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسل، والرسول قد علمه وبنبيك الذي أرسل. فهذا ليس دليلا على أنه يجب التقيد باللفظ، لكن فعل البراء رضي الله عنه يتغير به المعنى، لأنه إذا قال برسولك الذي أرسلت، من هو؟ جبريل؟ جبريل رسول مرسل أو محمد؟ يحتمل إذا قال رسولك الذي أرسلت، لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصار المراد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم؟ نعم؟